يعني الشيخ أبو ياسر رزيق بن حميد القرشي حفظه الله تعالى yang beliau merupakan murid daripada الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى الشيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى yang akan melanjutkan pembahasan syarah kitab التوحيد dan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan الشيخ أبو العباس علي المنصور اليمني حفظه الله تعالى yang beliau merupakan murid daripada الشيخ عبد الله بن غضيان رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى yang akan membahas كتاب الفتان di dalam kitab صحيح البخاري معهد تعظيم السنة مسجد Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Pekanbaru Rimbu Panjang hari Sabtu sampai Senin tanggal 10 sampai 12 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2014 Masehi. Semoga kiranya acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله جل وعلا وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن الآية عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ها نحن قد عدنا والعود أحمد إلى هذه البلاد الطيبة المباركة الإسلامية نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وأن يوفق حكومتها وشعبها لكل خير. قد وصلنا في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد إلى هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والعنوان واضح، الاستعاذة بغير الله شرك. إذ أن الاستعاذة عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك. الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والدعاء واللواذة والخشوع والخضوع والتذلل، كل ذلك، كل تلك الأنواع عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغير الله أشرك. واستدل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا بقوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية في سورة الجن، تمر علينا دائما عندما نقرأ سورة الجن، ولكن فرق بين من يقرأ القرآن ويتدبره ويتفكر في معانيه، ويدرسه على العلماء، ويقرأ ما جاء على الآيات من التفاسير، وبين من يقرأه هدا وهديا لا يتفكر ولا يتدبر. ولذلك الله جل وعلا وصف الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه أن قلوبهم مقفلة، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ف فالقلب الذي لا يتدبر ماذا يقرأ من القرآن مقفل. متى يتعلم ومتى يعرف معاني الآيات؟ ومعنى قوله يعودون، العود هو الالتجاء والاعتصام. يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن. فالجن كلما استعاذ به الإنس زاد طغيانه وكبرياؤه، ويزيد الجن الإنس رهقا أي خوفا. ومعنى رهق تكبرا وطغيانا في الجن، وذعرا وخوفا في الإنس. وهنا موطن الشرك، عندما يخاف الإنسان من الجن أشرك، فيقع في خوف، في شرك الاستعاذة وفي شرك الخوف. والعبادة بجميع أنواعها تقع تحت أربعة أمور: الدعاء والرجاء والخوف والمحبة. فلذلك من دعا الله جل وعلا يرجو ماذا؟ يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. من دعا الله جل وعلا، ما الحامل له إلى الدعاء؟ الرجاء والخوف والمحبة لله سبحانه وتعالى. الداعي لله سبحانه وتعالى دعاه يرجو ما عنده من الخير، دعاه يخاف من عذابه، دعاه محبة له. فإذا صرفها لغير الله شرك. وهاهنا الاستعاذة دعاء وعبادة عظيمة، فلا تستعذ إلا بالله. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من الإنس يلتجئون إذا خافوا إلى رجال من الجن طلبا لحمايتهم من أتباعهم، فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم طغيانا وتكبرا، وزاد الجن الإنس خوفا وإغلالا. وهذه الاستعاذة من الجن كانت عادة العرب قبل الإسلام. إذا نزلوا بواد في سفر أو في غيره استعاذوا بعظيم هذا الوادي أي الجن. فأبدلنا الله عز وجل إذا نزلنا منزلا أن نستعيذ به وبكلماته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما أهل الشرك فكانوا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي مما فيه. فهنا دلت الآية على تحريم الاستعاذة بغير الله وأنها شرك، لذا تكون الاستعاذة عبادة لله عز وجل وصرفها لغيره شرك. وفي هذه الآية فوائد: أولها تحريم الاستعاذة بغير الله، وثانيها أن من التجأ إلى غير الله خذله، لا ينصرك ولا يعينك ولا ينجيك ولا يحميك ولا يحفظك إلا الذي خلقك. فإن التجأت إلى غيره خذلت، إن التجأت إلى غيره خذلت يا عبد الله. ومن الفوائد أيضا في هذه الآية إثبات وجود الجن وأن فيهم رجال ونساء، إثبات وجود الجن وأن فيهم رجال ونساء يشتغلون في ضعاف الإيمان ليل نهار، يفتنونهم عن دينهم، وفيهم مسلمين وفيهم شياطين كفرة مردا. لا بد أن تؤمن بهذا، بهذا الخلق الذي خلقه الله جل وعلا وجعله مستترا لا يرى بالعينين، وتؤمن أنهم يلتبسون بالأنس ويغوونهم. ويدل على هذا هذه الآية. ولا يخدم الجن الإنس إلا إذا كفر، خدمة الجن للإنس بشرط الكفر، فإذا كفر خدمه يلبي ويفعل ما يطلبه منه الإنس. والدليل في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فيأتي بعض المتحذلقين ويقول هذه أمراض نفسية، بل إن المتحذلق هذا هو الذي مريض نفسه، لأنه لم يخالط القرآن ومعانيه بشاشة قلب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ini adalah kedatangan yang kedua ke negeri ini. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga memberkahi negeri ini dan para penduduknya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengarahkan dan membimbing mereka kepada kebajikan dan ketakwaan, serta menganugerahkan kepada mereka semua kebaikan. Dan kita di dalam mempelajari kitab ini, yaitu kitab Tauhid, telah sampai pada bab yang agung dari bab-bab yang ada di kitab Tauhid, yaitu babun minasyirki alisti'adatu bighairillah. Bab termasuk dari kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan judul ini adalah judul yang jelas, meminta perlindungan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Sebab al-isti'adah, meminta perlindungan itu merupakan ibadah, dan ibadah apabila dilakukan dan diberikan kepada selain Allah maka ia merupakan kesyirikan. Isti'adah, meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan meminta pertolongan dari sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan, perasaan takut, harap, berdoa, khusyuk, tunduk dan merendahkan diri, semuanya merupakan bentuk ibadah. Ia tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka siapa yang memberikannya kepada selainnya maka ia telah melakukan kesyirikan. Dan al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berdalil tentang hal ini dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal jinsi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang dari manusia berlindung kepada beberapa dari kalangan jin, maka mereka menambah rasa takabur, rasa sombong pada diri mereka. Ayat ini terletak di dalam surah Al-Jin, dan ayat ini selalu kita lewati ketika kita membaca surah Al-Jin. Akan tetapi ada perbedaan antara orang yang membacanya disertai dengan tadabbur dan memikirkan maknanya serta mempelajarinya kepada para ulama dan membaca penafsiran tentang ayat itu. Berbeda orang ini dengan orang yang hanya sekedar membacanya tanpa disertai dengan tadabbur dan memikirkan maknanya, merenungi maknanya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyifati orang-orang tersebut, orang-orang yang hanya sekedar membaca tanpa disertai dengan perenungan dan pemikiran terhadap maknanya, Allah sifati mereka sebagai orang-orang yang hatinya terkunci atau ditutup. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur merenungi Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah ditutup, dikunci? Maka hati yang tidak tadabbur, yang tidak merenungi makna Al-Qur'an adalah hati yang telah terkunci dan ditutup. Kapankah seseorang akan mempelajari makna Al-Qur'an? Kapankah ia akan mengetahui makna ayat-ayat? Apabila ia tidak melakukan tadabbur dan memikirkan makna ayat-ayat tersebut. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala ya'udun berasal dari al-aud, yang maknanya adalah berlindung. Kemudian fazaduhum, yaitu manusia menambah apa yang ada pada diri jin berupa perasaan takabbur, sifat takabbur, dan jin tersebut menambah bagi diri manusia perasaan takut. Dan rahaqa, yaitu sifat takabbur dan melampaui batas yang ada pada diri jin dan perasaan takut yang ada pada diri manusia. Dan disinilah letak kesyirikan. Ketika seseorang takut kepada jin, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan. Maka ia terjatuh dan terjerumus di dalam kesyirikan, meminta perlindungan dan perasaan takut. Dan ibadah itu dengan semua jenisnya dilakukan dan terwujud dengan empat perkara, yaitu doa, harapan, perasaan takut, dan cinta. Oleh karena itu, orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, apa yang ia harapkan dari doanya? Ia mengharapkan dengan doanya tersebut rahmat Allah. Siapa yang berdoa kepada Allah, apa yang mendorongnya untuk melakukan doa tersebut? Faktor yang mendorongnya adalah perasaan harap, perasaan takut, dan cinta kepada Allah. Ia berharap kebaikan yang ada di sisi Allah. Ia takut kepada azab yang dimilikinya, dan ia mencintai Allah. Dan di sini al-isti'adzah, meminta perlindungan, merupakan bentuk ibadah yang agung, maka janganlah engkau meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa beberapa orang dari kalangan manusia berlindung, meminta perlindungan apabila mereka dalam kondisi takut kepada beberapa dari kalangan jin, agar jin-jin tersebut menjaga mereka dari para pengikutnya. Maka manusia dengan tindakannya itu menambah pada diri jin tindakan melampaui batas dan sikap takaburnya, sikap dan sifat sombongnya, sedangkan jin menambah pada diri manusia perasaan takut dan penyesatannya. Kemudian meminta perlindungan seperti ini, yaitu kepada jin, merupakan kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah. Apabila mereka singgah di suatu lembah di dalam perjalanan atau yang lainnya, maka mereka meminta perlindungan kepada pembesar lembah tersebut, yaitu kepada jinnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengganti kebiasaan jahiliyah ini dengan apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bahwa apabila kita singgah di suatu tempat, maka hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka berkata a'udzu billahi bi'adzimil wadi. Aku berlindung kepada a'udzu bi'adzimil wadi. Aku berlindung dengan pembesar lembah ini. Maka ayat ini menunjukkan bahwa berlindung kepada jin merupakan perbuatan syirik. Dan di dalam ayat ini terkandung beberapa faedah. Faedah yang pertama, diharamkannya meminta perlindungan kepada selain Allah. Kemudian faedah yang kedua, siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menterlantarkannya, membiarkannya, Allah tidak menolongnya, dan Allah tidak akan menjagamu, dan tidak pula tidak ada yang menjagamu dan memeliharamu kecuali zat yang telah menciptakanmu. Maka apabila engkau berlindung kepada selainnya, maka engkau akan ditelantarkan dan dibiarkan, wahai hamba Allah. Kemudian yang ketiga, penetapan adanya jin, dan bahwa di kalangan mereka ada jin laki-laki dan ada jin wanita. Mereka memanfaatkan orang-orang yang lemah keimanannya, malam dan siang mereka jerumuskan mereka di dalam fitnah. Mereka keluarkan orang-orang tersebut dari agama mereka. Dan di antara jin ada yang muslim dan ada pula syaitan-syaitan yang kafir. Maka kita harus mempercayai hal ini, yaitu mempercayai adanya makhluk yang tidak dapat dilihat ini. Dan tidaklah seorang manusia berkhidmat kepada jin kecuali apabila ia telah kafir. Khidmat yang diberikan oleh manusia kepada jin dengan syarat kekufuran. Ia dengan syarat manusia itu kafir. Dan dalil tentang hal ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihr, Mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unsila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan tidaklah diturunkan kepada kedua malaikat di Babil Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang hingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami fitnah, maka janganlah engkau kafir. Fa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, maka mereka mempelajari apa yang menyebabkan terpisahnya seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah, dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat, membahayakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak membawa manfaat. Kemudian datanglah sebagian orang yang tidak mengetahui perkara ini. Mereka mengatakan ini adalah penyakit-penyakit kejiwaan, yaitu ketika seseorang kerasukan jin. Sebab orang yang berkata demikian, Al-Quran belumlah memasuki makna Al-Quran, belumlah dipahami oleh hatinya. ثم استدل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن الاستعاذة بغير الله شرك، بما رواه مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وأهل العلم يقولون بأن هذا الحديث بدلا عن تلك الاستعاذة الشركية، أبدل الله عز وجل أهل الإسلام وأهل الإيمان بهذا الحديث أن يستعيذوا بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكلمات الله التامة القرآن، كلمات الله التامة القرآن. وخولة هذه بنت حكيم ابن أمية السلمية، خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك، كانت امرأة صالحة فاضلة. ويقولون أنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن هذه المرأة التي روت هذا الحديث هي خولة بنت حكيم، مرأة صالحة فاضلة، شهد لها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا النساء إذا وفقنا للعلم وللهدى ينفعون الناس وينفعون أبنائهم في البيوت، يعلمون الأبناء الصلاح، يحثونهم على الخير، يحثون الأبناء على طلب العلم، المرأة ضروري من إعدادها. لأن المرأة مدرسة في البيت، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، وإذا أهملتها فسدت، فبفسادها يفسد البيت، وبصلاحها بإذن الله سبحانه وتعالى يصلح هذا البيت، فتعين الرجل في تربية الأبناء. ولذلك نحن ندعو إخواننا أهل السنة أن لا يهملون هذا الجانب جانب النساء، يعلمونهن ما يتعلمون في المدارس والمعاهد، ما يسمعونه عند الشيوخ. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء علموا. زوجاتهم وبناتهم وبنيهم، فخرج بذلك جيل الصحابة، فاستحقوا أن كانوا خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل. في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلامة لما كثر من الخبث، والوسائل الهدامة من القنوات الفضائية والأنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي، الواتساب، تويتر، الفيسبوك، البالتوك، خذ من هذه الأشياء التي تفسد ولا تصلح. إذن يتأكد الأمر في البيوت، التربية للأبناء والنساء لابد، وإلا سيسبقونك بهذه الوسائل على أبنائك ويفسدونهم، لأنهم يدخلون البيوت دون أن يستأذنوا. الابن بالجوال، والبنت بالجوال، والمرأة جوال، والرجل جوال، ما هذه الوسائل التي نغزى بها في عقر دارنا، في عقر دورنا؟ إذن فيتأكد الأمر ويزداد تأكيداً ويزداد المؤمن حرصا على نفسه وبيته فينقل لأبنائه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ على الأبناء سير الصحابة، يقرأ على الأهل في البيت سير أمهات المؤمنين، سير الصحابيات الفاضلات المؤمنات القانتات الخاشعات، يقرأ. لا يهمل البيت، لا بد أن يكون آمرا ناهيا في البيت، ولا يكن إمعه تتصرف فيه المرأة كيف شاءت، لا، المرأة من الرجل. فلذلك هذه الصحابية الصالحة الفاضلة خولة بنت حكيم الأسلمية روت هذا الحديث، فأصبح علما يتدارسه الناس إلى يوم القيامة. وأي علم مثل هذا؟ التوحيد. فنقلت لنا هذا الحديث وهو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قالها لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لأن من التجأ إلى الله سبحانه وتعالى كفاه ونصره وأيده وحفظه وحماه من كل شر. وكلمات الله هي القرآن. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. ولذلك شرع لنا أن نقرأ على أنفسنا وفي بيوتنا إذا أصبحنا وإذا أمسينا آية الكرسي والمعوذات، كل ذلك تحصين للمسلم من غوائل الشر والجن وغير ذلك من العين وغيرها. حصن، لا تلتجئ إلى غير الله عز وجل في هذا الباب. ومعنى أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر تستعيذ، سواء كان المخلوق جنيا أم إنسيا. وفي الإنس شياطين كما في الجن شياطين، وفي الإنس شياطين كما في الجن شياطين، وبعض الأحيان يتفقون ويتعاونون على الشر. في بعض الأحيان شياطين الإنس وشياطين الجن يتعاونون، ذكر الله ذلك في كتابه. شياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تقرؤون هذا ويمر عليكم في القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد شيء عظيم. أولا بيان بركة هذا الدعاء، وخاصة إذا خالط هذا الدعاء إخلاص لله سبحانه وتعالى وتذلل وخشوع وافتقار إلى الله عز وجل أنه هو الحامي وهو الكافي وهو الحامي. ومن الفوائد أيضا أن القرآن منزل غير مخلوق، أن القرآن منزل غير مخلوق، لذلك قال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلام الله. والقرآن صفة، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والصفة تتبع الموصوف، فالله سبحانه وتعالى غير مخلوق، إذن فصفاته غير مخلوقة. ومن قال بأن القرآن مخلوق كافر، تنبه، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولذلك استقر عند أهل السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. ولذلك الجهمية والمعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق، وتبعهم في ذلك بعض الأشاعرة، وكذلك الخوارج، وكذلك الشيعة الرافضة، وطوائف كثيرة من الجماعات الضالة يقولون بأن القرآن مخلوق. فاثبت يا عبد الله على عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن الفوائد أيضا أن الاستعاذة لا تكون بغير الله أو بصفة من صفة أو لا تكون بغير الله أو بصفة من صفاته. من الفوائد أيضا أن الاستعاذة لا تكون بغير الله، إما أن تكون بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. ومن الفوائد أيضا بيان كيفية الاستعادة المشروعة في هذا الحديث، كيفية الاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جملة مفيدة تستوعب معاني عظيمة. من شر ما خلق أي كل مخلوق فيه شر، سواء جني أو إنسي، من شر ما خلق كل مخلوق فيه شر، بهذه الكلمات الموجزة أنت تستعيذ بالله منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أي أن الكلمة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. ومن الفوائد أيضا بيان شمول القرآن وكماله، ويدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا كلما هو كائن، كلما كان وما هو كائن جاء في هذا الكتاب، عقائد، عبادات، أخبار، الغيب، المستقبل، ما أعد الله للطائعين وما أعد للعاصين، كل ذلك جاء في هذا القرآن. معاملات بين الناس، آداب، كل ذلك في القرآن، شامل كامل، صالح لكل زمان ومكان. نقول هذا لأن هناك من يتحذلق ويقول بأن الأحكام الشرعية لا تصلح لهذا الزمان، لأنه زمان تقدم وانفتاح، لأنه زمن تقدم وانفتاح على الصناعات الحديثة، فيرون أن أهل القرآن وأهل الإيمان وأهل السنة الذين يعلمون الناس أن هؤلاء رجعيين، يريدون أن يرجعوا بالناس إلى 1400 سنة مضت. لا، تقدموا، ولا يعلمون أن التقدم يقود إلى الجهنم إذا لم ينضبط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يسعى ويجلب بخيله ورجله على الإسلام والمسلمين لأن يحرفونهم عن عقيدتهم الصحيحة وعن مصدر عزهم ونصرهم وعن مصدر نجاتهم يوم يلقون الله عز وجل. فتنبهوا يا رعاكم الله، فتنبهوا يا رعاكم الله، وحافظوا على هذا الدين. ومن أعظم هذا الدين للقلب عناية وصلاحا التوحيد، فاعتنوا بالتوحيد علما وتعليما. فإن العبد في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان بدون التوحيد لا يسوى عند الله جناح بعوضة أبدا، لا يسوى عند الله شيء أبدا، بل إن الله يمقته ويسخط عليه. أما أهل الإيمان، أهل التوحيد، المتمسكين به الداعين إليه المعتزين به الناشرين له فإنهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر في درجات عاليات في الجنة. لذا لا بد من العلم، لا بد من العلم والصبر على العلم، لا بد من العلم والصبر على العلم، لأن الصبر على العلم يحتاج إلى وقت وليس بالطويل، أما الجهل فيبقى معك إلى أن تموت. من لم يذق مر التعلم ساعة يذوق مرارة الجهل طول زمانه، من لم يذق مر التعلم ساعة يذوق مرارة الجهل طول زمانه. والعلم نور في القلب تمشي به في الناس، علم التوحيد نور في القلب تمشي به في الناس. وتستنير به في ظلمات الجهل والكفر والبدع والخرافات، وأنت معك هذا النور تمشي به وتعرف أين مصيرك وأين مقرك، تعبد من، تصلي لمن، تتصدق لمن، ترجو من، تستعين بمن، تستعيد بمن، تستغيث بمن، تسأل الشفاء ممن، هكذا تتعلم ويكون ذلك نورا. تصطحب هذا النور في قبرك، تصطحب هذا النور في قبرك، والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا في القبر فقد نجا. فاستعدوا لأن تكونوا دعاة إلى الحق، دعاة إلى التوحيد، معلمين للناس. فلا تسوف، أنت اليوم تتعلم وغدا تعلم، وإياك أن تظن ألا يحتاج إليك أبدا، بل سيحتاج إليك يوما من الأيام فتعلم الناس ما تعلمته، وتكن بذلك داعية خير للناس. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berdalil tentang isti'adah atau meminta perlindungan itu kepada selain Allah merupakan kesyirikan, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Khawlah binti Hakim. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, faqal, kemudian ia mengatakan, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Quran, dari kejahatan apa yang diciptakannya. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Maka tidak ada satupun yang membahayakannya, yang mendatangkan mudarat baginya, hingga ia meninggalkan tempat yang disinggahinya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan para ulama mengatakan sesungguhnya hadis ini merupakan ganti, pengganti dari isti'adzah, permintaan perlindungan yang syirik. Allah Ta'ala memberikan ganti kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman dengan hadis ini, yaitu berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, dari kejahatan apa yang diciptakannya. Dan makna kalimatullah adalah Al-Quran. Dan Khawlah bintu Hakim adalah Khawlah bintu Hakim ibn Umayyah As-Sulamiyah. Ia disebut juga dengan Ummu Syarik. Ia adalah seorang wanita yang salehah, yang memiliki keutamaan. Dan mereka, yaitu para ulama, mengatakan bahwa Khawlah inilah yang telah menghibahkan dirinya, yang telah memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa wanita ini adalah wanita yang telah meriwayatkan hadis ini. Ia adalah seorang wanita yang salehah. Maka demikian pula para wanita, apabila mereka diberi taufik untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk, maka mereka akan memberikan manfaat kepada manusia, kepada anak-anak mereka di rumah. Mereka anjurkan anak-anak mereka kepada kebaikan dan untuk menuntut ilmu. Maka mempersiapkan wanita itu, mendidik wanita itu merupakan perkara yang sangat penting. Sebab seorang wanita itu ibarat sekolah, ibarat madrasah. Apabila engkau mempersiapkannya, berarti engkau akan menyiapkan generasi yang baik. Apabila engkau mengabaikan wanita, yaitu mendidiknya, mengabaikan tindakan mendidiknya dan membinanya, maka rumah akan rusak. Oleh karena itu, seorang laki-laki haruslah, maka apabila, dan sebaliknya, apabila engkau mendidiknya dengan baik, memperbaikinya, maka ia akan menjadikan rumah sebagai rumah yang baik, dan akan menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Maka wanita tersebut akan membantu suaminya di dalam mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, kami mengajak saudara-saudara kami agar mereka tidak mengabaikan perkara wanita ini, permasalahan wanita ini. Hendaklah mereka memberikan ta'lim, pengajaran kepada mereka, kepada para wanita di ma'had-ma'had dan di sekolah-sekolah, dan memperdengarkan kepada mereka apa yang telah mereka dengar dari para masyayikh, dari para guru. Maka apabila seperti yang dilakukan oleh para sahabat, apabila mereka telah mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengajarkan istri-istri mereka, sehingga lahirlah dengan hal itu generasi sahabat yang baik. Kemudian mereka menjadi manusia yang terbaik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan di zaman ini, ketika banyak kejelekan dan media-media yang merusak seperti internet, WhatsApp, Facebook dan yang lainnya, yang merusak maka semakin ditekankan tindakan memberikan pengajaran kepada para wanita. Jika tidak, maka mereka akan rusak. Sebab media-media ini masuk tanpa minta izin. Seorang anak membawa HP, seorang anak laki-laki membawa HP, anak perempuan juga membawa HP, dan sang ibu juga membawa HP, dan begitu seterusnya. Jadi perkara ini semakin ditekankan, yaitu memberikan ta'lim dan pengajaran kepada mereka, dibacakan kepada mereka sirah, perjalanan hidup para sahabat, dan juga itu dibacakan kepada anak-anak sirah, perjalanan hidup tentang para sahabat, dan juga ummahatul mukminin yang utama, yang memiliki keutamaan dan khusyuk. Jadi rumah itu tidaklah boleh diabaikan, dan haruslah engkau menjadi seorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di rumahmu. Dan janganlah engkau biarkan seorang wanita atau istrimu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, sahabat yang mulia ini, yaitu Khawlah bintu Hakim, meriwayatkan hadis ini. Maka ia menjadi ilmu yang dipelajari oleh manusia hingga hari kiamat kelak. Ia menukilkan kepada kita hadis yang menyebutkan tentang doa, a'udzu billah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Sebab siapa saja yang berlindung kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, menolongnya, dan menjaga serta memeliharanya dari semua kejelekan. Dan kalimatullahi tammat adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu syariat, oleh karena itu Allah mensyariatkan kepada kita untuk membaca. Oleh karena itu disyariatkan kepada kita agar kita membaca Al-Quran, dan yaitu untuk diri-diri kita sendiri dan di rumah kita. Apabila seseorang berada di pagi hari atau di petang hari, maka disyariatkan untuk membaca ayat kursi dan al-mu'awwidzat dalam rangka membentengi dari diri-diri kita. Janganlah engkau berlindung kepada selain Allah di dalam permasalahan ini. Dan makna min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluknya, baik dari kalangan manusia dan jin. Dan di kalangan manusia ada syaitan sebagaimana di kalangan jin. Dan pada kondisi tertentu, pada waktu tertentu, syaitan dari kalangan jin dan manusia bersepakat dan saling tolong menolong. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, syayatinul ins wa syayatinul jin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin, yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah dalam rangka menipu. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang agung, yang penting. Yang pertama, penjelasan tentang keberkahan doa ini, secara khusus apabila doa ini dibaca dengan ikhlas dan merendahkan diri serta khusyuk dan keyakinan bahwa ia akan menjaga dan memelihara. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, tidak atau bukan makhluk ciptaannya. Oleh karena itu di dalam hadis ini disebutkan, a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan Al-Qur'an merupakan sifat berbicara yang dimiliki oleh Allah, dan sifat itu mengikuti pemilik sifat, maka Allah itu bukanlah makhluk ciptaan, maka demikian pula sifatnya bukan makhluk. Dan siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ia kafir. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan tentang Al-Quran bahwa ia adalah kalamullah, firman Allah, munazzal, diturunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk ciptaannya, minhu bada, darinya bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya ia kembali. Oleh karena itu telah tertetapkan pada Ahlus Sunnah, siapa yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka ia kafir. Demikian pula Al-Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan mereka diikuti oleh sebagian Al-Asy'ariyah. Demikian pula Al-Khawarij, Syiah Rafidah, dan kelompok-kelompok banyak yang lainnya yang sesat, mereka menyatakan Al-Quran itu makhluk. Maka tetap teguhlah engkau wahai hamba Allah di atas keyakinan yang menyatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, diturunkan, bukan makhluk ciptaannya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa al-isti'adah, meminta perlindungan itu tidak dilakukan kepada selain Allah atau satu sifat dari sifat-sifatnya. Kemudian jadi meminta perlindungan yaitu al-isti'adah dilakukan dengan nama Allah atau dengan salah satu sifatnya. Kemudian faedah yang keempat, penjelasan tentang cara meminta perlindungan yang sesuai dengan syariat. Dan ini merupakan kalimat yang bermanfaat yang mencakup makna-makna yang agung, yaitu yang tertera di dalam doa tadi, yaitu perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari semua makhluk yang memiliki kejahatan, baik ia dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Maka engkau meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepada beliau jawami'ul kalim, yaitu bahwa beliau memiliki kemampuan untuk melontarkan satu kalimat yang sedikit lafadznya, sedikit lafadznya, namun memiliki makna yang banyak. Kemudian faedah yang kelima, penjelasan tentang Al-Quran yang sempurna. Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai', kami tidaklah mengabaikan suatu apapun, kami tidaklah meninggalkan suatu apapun di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quran. Maka segala apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi ada di dalam Quran ini. Aqidah-aqidah, ibadah-ibadah, berita-berita gaib yang akan terjadi, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang taat dan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, muamalah, adab, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah kitab yang mencakup lagi sempurna, relevan dan cocok bagi setiap zaman dan tempat. Kita menyatakan hal ini karena ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa hukum-hukum syariat itu tidaklah relevan atau cocok bagi zaman ini, karena zaman ini adalah zaman kemajuan dan terbukanya atau didirikannya berbagai macam industri modern. Maka mereka berpandangan bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang ketinggalan zaman. Mereka menginginkan agar manusia, mereka yaitu Ahlus Sunnah, ya, menurut tuduhan mereka ingin membawa manusia kembali kepada zaman atau zaman 1400 tahun yang lalu. Semua mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan kaum muslimin menyimpang dari akidah-akidah mereka dan sumber keselamatan mereka. Oleh karena itu, hendaklah kalian berhati-hati. Semoga Allah menjaga kalian. Dan peliharalah agama ini. Dan yang paling utama, yang paling besar adalah tauhid. Maka perhatikanlah tauhid dengan mengilmuinya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Sebab seorang hamba di zaman ini dan yang lainnya, ia tidaklah sebab seorang hamba di zaman ini dan yang lainnya, ia tidaklah memiliki nilai apapun apabila ia tidak memiliki tauhid. Dan sesungguhnya Allah akan memurkainya. Adapun ahlu tauhid yang menyeru kepada tauhid, maka sesungguhnya mereka berada di tingkat-tingkat atau derajat yang tinggi di sorga. Oleh karena itu, ilmu itu haruslah dipelajari dan harus bersabar di dalam mempelajari ilmu. Sebab kesabaran terhadap ilmu dibutuhkan pada waktu tertentu dan tidak panjang masanya. Adapun kejahilan itu, maka ia akan tetap pada diri seseorang. Siapa yang tidak mencicipi pahitnya mempelajari ilmu pada suatu masa, maka ia akan merasakan dan mencicipi pahitnya kejahilan, kebodohan sepanjang masa. Dan ilmu merupakan cahaya di dalam hati yang akan membimbingmu ketika engkau berjalan di tengah-tengah manusia. Maka ia akan menjadi penerang bagimu di dalam kegelapan, kejahilan dan bid'ah dan yang lainnya. Engkau melaksanakan sholat untuk siapa? Engkau bersedekah untuk siapa? Dan engkau berharap untuk siapa? Dan engkau meminta perlindungan untuk siapa? Demikian pula engkau mempelajari hal-hal ini agar cahaya ini bisa menjadi sahabat dan temanmu ketika engkau berada di kuburanmu. Dan kuburan atau alam barzakh merupakan permulaan tingkatan akhirat. Maka siapa yang selamat di dalamnya, maka ia akan selamat. Oleh karena itu, jadilah kalian para da'i yang menyeru kepada tauhid. Dan janganlah engkau menyangka bahwa engkau tidak diperlukan. Maka jadilah engkau seorang da'i yang baik bagi manusia. Demikian kajian untuk sesi hari ini dan di malam ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan esok hari dan akan diberitahukan jadwalnya. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.